يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام: ويتبرؤون أهل السنة والجماعة، يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ومن تفاصيل هذا الأصل أن أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، يعني أن أهل السنة يؤمنون بفضل الصحابة ويحبونهم وينزلونهم منازلهم. فالصحابة متفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض. لذلك أهل السنة، نعم أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر. فأي آية يذكر الله فيها المهاجرين والأنصار فإنه تعالى يقدم المهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يقدمون المهاجرين على الأنصار كما أنهم يؤمنون بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة المتعلقة بفضائلهم عموما وخصوصا. فيؤمنون ويصدقون بقوله صلى الله عليه وسلم، بما جاء في قوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئت فقد غفرت. فيؤمنون بفضل أهل بدر، يعرفون لهم هذه الفضيلة العظيمة، كما أنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من 1400 الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من ماذا؟ من الصدق، من الصدق في الإيمان ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصدق في مبايعته، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، بايعوه على الموت أو بايعوه على أن لا يفر، بيع عهد. ففازوا بهذا الوعد، وفازوا بهذا الثناء: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء هم أهل بيعة الرضوان، إنها بيعة لا يدركها أحد، فضيلة لا يدركها أحد بعد. نعم، كما أن من تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. والمراد بالفتح هو صلح الحديبية، ليس المراد به كما يتبادر لأذهان كثيرين من الناس أنه فتح مكة. لا، بين الفتحين قريب من سنتين، فالفتح هنا هو فتح هو صلح الحديبية، وهو الذي أنزل الله فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح، وكان إرهاصا لفتح مكة. كان صلح الحديبة يعني سببا أوليا لصلح لفتح مكة أخيرا. لا، وهذه المفاضلة نبه الله إليها بقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله. لكن مع الفارق، الذين أنفقوا وقاتلوا في أيام الشدة وقلة النصير لا يساويهم ولا يدانيهم من أنفق بعد ما قوي الشوق في الإسلام وظهر دين الله. وكل وعد الله الكل، لكن مع الكل قد وعدهم الله الحسنى، لكن مع التفاوت والتفاضل الذي لا يقدر قدره إلا الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله. وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فضلهم، قرابة فضيلة لكن إذا اقترنت بالإيمان، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظون وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته حين قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. أهل بيته قرابته القربة الأدنون، ثم يعني قرابته القربة هم بنو هاشم، ثم قريش على مراتبهم لهم حظهم وشرفهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا مع الإيمان. فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب. فأبو لهب وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبوا دعوته ولم ينقادوا لها. وقال عليه الصلاة والسلام حين شكا إليه العباس أن قريش تجبب بني هاشم، شكا منهم جبوة، قال والله لا يؤمن حتى يحبوكم لله، يعني بإيمانكم ولقرابتكم. فمن كان من قرابة النبي فإنه اجتمع له فضل الصحبة وفضل القرابة كعلي رضي الله عنه. فضل الصحبة فهو من سادات الصحابة ومن السابقين الأولين، وفضل القرابة فهو كما تقدم أفضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يوالون أزواجه ويحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أمهات المؤمنين وأنهن زوجات الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد إلى وهذه الآية تدل على الصحيح على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، بل هن أولى من يدخل في هذا الاسم الشريف. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. خصوصا يقول شيخ الإسلام خصوصا خديجة وعائشة، فخديجة أم أكثر أولاده لأنه أولى زوجاته، أولى أمهات المؤمنين، وهي أم أكثر أولاده، وهي من أسبق السابقين إلى الإسلام، وعائشة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز باللحم وهو من أفضل الطعام الخبز واللحم، كفضل الثريد على سائر الطعام. وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهما، فقوم فضلوا عائشة قوم فضلوا خديجة، ومنهم من قال إنها هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه. وعندي والله أعلم أن القول بتفضيل خديجة إنه قول قوي لأدلة كثيرة للأدلة الدالة على فضلها، وكلهن فضليات رضي الله عنه. نعم، كذلك من المسائل الكبيرة التي تدخل في هذا الأصل أن أهل السنة يؤمنون ويقبلون ما تواتر عن علي رضي الله عنه وعن غيره من أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعلي بعثمان ويربحون بعلي. فأهل السنة والجماعة قائلون بأن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدين، وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر. وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين الأولين والآخرين، بإخراج طائفة الروافض، فأفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. وبإجماع نعم. وقد يقول الشيخ إن أهل السنة قد حصل وقع بينهم خلاف في القديم في المفاضلة بين عثمان وعلي، فقوم قدموا عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقوم قدموا عليا وقوم توقفوا. يعني فمن أهل السنة من فضل عثمان على علي، ومنهم من فضل عليا، ومنهم من توقف، لكن استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، وأن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على ترتيبهم في الخلافة هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، وهذا يعني أن الخلاف قد ارتفع، وأجمع أهل السنة أخيرا أجمعوا على هذا الأمر على تقديم عثمان على علي، فأفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. لكن يجب أن يفرق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي وبين الطعن في خلافة عثمان، ولا يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن في خلافة عثمان. فمسألة تفضيل علي على عثمان يقول الشيخ ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها، أو مسألة تفضيل عثمان على علي ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها، أما مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين فهو ضال أضل من احتمال أهله. فمن طعن في خلافة عثمان وقال إنه تقديم للمفضول، وإنه يعني كان عن محاباة من بعض الصحابة، وأن عثمان قد هضم حقه، فهو ضال مضل. وقد قال بعض السلف من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم عثمان، وهذا حجة لمن قال أو لما عليه جمهور أهل السنة واستقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على علي في الفضل. فهذا هو مذهب الصحابة ومنهجهم، مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم وألسنتهم، محبتهم، إنزال كل منزلته، وهذا هو العدل، محبتهم والإيمان بفضائلهم بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار في فضائلهم ومناقبهم. كما لا يفوتني أيضا أن مما يدخل في هذا أن أهل السنة والجماعة يشهدون للجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، لعل هؤلاء من العشرة فقي أحد، وأبو عبيدة هؤلاء هم العشرة، وكذلك غيرهم فالمبشرون بالجنة كثير، ومنهم ثابت بن قيس ابن شامات خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحسن الحسين، ومنهم كثير. وهذا يعني بشائر أو بشارات على وجه التعيين، فلان وفلان وفلان، وتقدم أنه مما يشهد له بالجنة كل من بايع تحت الشجرة، أهل بيعة الرضوان كلهم، قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذا يقتضي أن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوص ويدلون مع النصوص، يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى ويأتي الأجل الذي قدره الله لبقاء هذا الدين وبقاء حمله. فنسأل الله كما قال الشيخ نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بمنه وكرمه من هذه الطائفة وأن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الاستقامة على الحق وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله تعالى أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله والحمد لله رب العالمين. هذا حديث العمدة. نعم هذا حديث العمدة من خمس عمدة قال صلى الله عليه وسلم. هذا لا سنة حديث العمدة. نعم والله هذا الذي يظهر لي لأن يعني من يصدق عليهم أنه من أهل السنة فيهم العصاة فيهم الظالمون لأنفسهم وهذا لا يخرجهم لا يجعلهم من أهل يعني من أهل البدع لأن أهل السنة هذا الاسم تناول من يسير على هذه الأصول والسنة فيهم على مراتب. هذا هو الذي يظهر لي. فالفرقة الناجية المنصورة لا ريب أن هؤلاء هم مستمسكون بالإسلام المحض كما قال الشيخ مستمسكون بالإسلام المحض وأهل الكتاب وأهل السنة والجماعة يعني يعني بالمفهوم التام هم كذلك المتمسكون بالإسلام المحض علما وعملا ظاهرا وباطنا. لكن أهل السنة يدخل فيهم من يكون ظالما لنفسه لبعض المعاصي ولو كان يعني ارتكاب بعض المعاصي يخرج من هذا المفهوم لكان كثير من يعني ممن ينسبون ويعرفون بأهل السنة كثير منهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. ماذا إذا ما يكون ماذا يكون؟ فعندي إن أهل السنة والجماعة لفظ مع الفرقة الناجية والمنصورة من بينهما من الفرق كما بين الإسلام والإيمان على ما هو معروف. إن الإسلام يعني أوسع دائرة هذا المعنى. الإسلام تجده يشمل تناول اختلف طبقة أوسع دائرة. فكل من كان على اعتقاد أهل السنة يعني في التأصيل يعني من حيث الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر فيؤمن بأسماء الله وصفاته على ما تقدم ويؤمن بالقدر على ما هو مقرر وكذلك في الإيمان وفي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في المسائل الخمس التي فهو من أهل السنة. نعم هذا سائل يقول عندما يتحدث المتحدث عن التفريق بين أهل السنة وبين من خالفهم من الفرق يركز على موضوع الصفات فقط فهل امتاز أهل السنة بتوحيد الأسماء والصفات فقط أم هناك فروق أخرى؟ لا في فروق أخرى لكن قد يقتضي المقام أحيانا الاقتصار على بعض الأصول وإلا فأصول الإيمان كما هو كما لا يخفى أصول الإيمان متعددة والأصول التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم لا تختص بالصفات. فهناك موضوع الإيمان مرتكب الكبيرة الموقف من الصحابة رضي الله عنهم، فالخوارج يعني هم مبتدع وليس من أهل السنة، وإن أثبت من أثبت منهم الصفات، وإن كان متأخر الخوارج قد دخلت عليهم البدع الكلامية الأخرى. فالفرق الإسلامية في العهود المتأخرة ازدوجت وتداخلت على ما تقدم من أن أصول المعتزلة دخلت على مثلا الرافضة والزيدية وعلى غيرها. فموضوع الفرق بين أهل السنة وغيرهم لا يقتصر على قضية الصفات. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز إطلاق هذه الكلمة العصمة لله ولرسوله؟ لا، العصمة للرسول. أما العصمة، العصمة تقتضي عاصما ومعصوما، والله تعالى هو الذي يعصم عباده. المعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله، فلا يقال العصمة لله. ومن جرت على لسانه ربما أنه لم يلاحظ مدلولها. كثير من الأحيان تجري العبارة على لسان المتحدث خطأ أو الكاتب خطأ دون أن يعتقد مضمونها. فمن يعتقد أن الله له العصمة يعني يعصمه غيره فهو ضال، ضال ملحد. الله معصوم يعصمه أحد؟ لا. لكن من جرت على لسان من المتحدثين من هو معروف يعني بالاستقامة أو معروف بسلامة المنهج والمعتقد، إنما يحصل هذا على سبيل الخطأ بسبب عدم الانتباه لمدلول الكلمة. فنسأل الله أن يلطف بنا، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يلطف بالأمة من هذه الفتن المدلهمة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.